ياه، الشمس جامدة قوي النهاردة والدنيا حر. أنا هطلع أقعد على باب الخيمة شوية يا سارة. طيب اطلع أقعد في الضلة، يمكن تلاقي نسمة هوا. وادي قاعدة. ايه ده، في حد جاي هناك اهو. ايه ده، دول تلات رجالة جايين ناحيتي لما اجي استقبلهم. اهلا اهلا بيكم، يا ريت ما تمشوش وتقعدوا عندنا شوية، ده ان كان ليا خاطر عندكم. تعالوا اغسلوا رجليكم وارتاحوا تحت الشجرة، وكلوا لكم لقمة تسدوا بيها جوعكم، وبعدين امشوا مكان ما انتوا رايحين. مفيش مانع، ماشي كلامك. اتفضلوا اتفضلوا هنا بعد اذنكم لحظة واحدة. يا سارة، سارة. نعم. عندنا تلات ضيوف، اعجني واعملي لهم العيش وجهزي الاكل. حاضر حاضر. يا ولد تعالى خد العجل السمين ده اذبحه وجهزه للضيوف. انا كمان هاخد لهم زبده ولبن عشان ياكلوهم مع العجل والعيش. وبعد ما اكلوا وشبعوا وكان ابراهيم واقف قدامهم تحت الشجره، سالوه: امال فين ساره مراتك؟ اهي موجوده في الخيمه. زي الايام دي هرجع لك تاني، وساعتها هيكون مع ساره ولد. ولد واحنا في السن ده؟ ليه ساره بتضحك وبتقول انها مش ممكن تولد في السن ده؟ هو في حاجة مستحيلة على ربنا؟ ايه ده، هو سمعني؟ في نفس الميعاد ده السنة الجاية هيكون لسارة ولد. لا لا انا ما ضحكتش. لا انت ضحكت. ها احنا ماشيين. اتفضلوا انا همشي معاكم لغاية ما ودعكم. ومشي ابراهيم معاهم علشان يودعهم. على فكرة يا أحبائي، دول كانوا ملايكة من عند ربنا، بس إبراهيم معرفهمش. وهم في سكتهم لسدوم قال ربنا: معقولة معقولة أخبي عن إبراهيم اللي أنا عايز أعمله، وأنا عايزه يوصي ولاده وولاد ولاده وكل أهله من بعده علشان يمشوا في طريقي ويعملوا أعمال بر وعدل، وعلشان أحقق وعودي معاهم وأباركهم علشان يكونوا أمة عظيمة ويباركوا كل أمم الأرض. وقال ربنا لإبراهيم إن خطية سدوم وعمورة زادت جدا. وراح اتنين من التلات ملايكة على سدوم، اما ابراهيم فقال ربنا: يعني يا رب تهلك الصالح مع الطالح، طب لو في 50 واحد بار في البلد هتهلكها كلها؟ مش ممكن تسامحها علشان خاطر 50؟ يا رب انت ما تعملش كده، ده انت كلك عدل. فرد ربنا على ابراهيم وقال له: لو كان في سدوم 50 واحد بار حسامح كل البلد علشان خاطر 50 دول. ورجع صلى ابراهيم تاني وقال له: يا رب انا عاوز اكلمك وانا عارف ان انا تراب ما استحقش، ولو نقص 50 5 هتهلك كل البلد؟ فقال له ربنا: لو كان في 45 واحد صالحين حسامح كل البلد. فرجع ابراهيم يصلي تاني، وفضل ابراهيم يطلب من ربنا السماح للبلد لغاية ما قال ربنا انه هيسامح كل البلد لو فيها 10 صالحين بس. وقف ابراهيم صلاته مع ربنا ورجع مكانه. اما في سدوم فجه ملاكين بالليل، وكان لوط قاعد عند باب المدينة، فلما شاف الملاكين قام يستقبلهم وركع قدامهم ودخلهم بيته وقعدوا عنده لغاية ما اهل البلد اتلموا حوالين البيت علشان يخرجوه. الباب افتح الباب افتح الباب. الملكين اللي عند لوط ضربوا الناس بالعمى لدرجة انهم ما كانوش عارفين فين الباب. اسمع يا لوط، شر المدينة زاد قوي قدام ربنا، فاحنا هنهلك المكان ده بكل ما فيه. انت لازم تخرج مع عيلتك ونسايبك من المدينة. طب انا لازم اروح لهم دلوقتي، احنا لازم نخرج من البلد حالا. لوط انا مش عايز اخرج، احنا عملنا ثروة في البلد هنا وانا مش عايز اسيبها. لازم نخرج من البلد حالا. لا يا لوط انا مش همشي. وطلت مراه لوط تاخد وتدي في الكلام مع لوط والملكين، لكن في الاخر راح لوط بسرعة لنسايبه وقال لهم على اللي ربنا ناوي يعمله في المدينة. لازم تخرجوا من البلد لان ربنا هيهلكها. نخرج وهيهلكها ازاي؟ هيضربهم. صدقوني الكلام ده حقيقي ومظبوط، كل ده هيحصل. كفاية يا لوط كفاية هزار، انت باين عليك تعبان، روح استريح احسن. لكن في الفجر كان العقاب اللي هيقع على المدينة هيبتدي، والملكين استعجلوا لوط علشان يقوم ياخد مراته وبناته ويطلع من البلد. بسرعة يا لوط بسرعة لحسن تموتوا مع الباقيين. ايوة بس بجهز الحاجات بتاعتنا اللي هناخدها معانا. مفيش وقت، هات ايدك. وهاتوا ايديكم انتوا كمان. ادينا وصلنا برا البلد. اهرب بنفسك، ما تبصش وراك ولا تقفش. اهرب بسرعة على الجبل لحسن تموت. لا لا ما اقدرش اطلع الجبل، لحسن اموت هناك. انا هروح بلد تانية قريبة. خلاص مفيش مانع، روح البلد اللي هناك دي واحنا مش هنهلكها. بس روح انت وعيلتك عليها بسرعة، وما تنسوش اوعى حد يبص وراك. ومش هنهلك سدوم وعمورة لحد ما توصل للمدينة التانية دي. مالك زعلانة كده ليه؟ مش كنا قعدنا في المدينة اهو لغاية دلوقتي ما حصلش حاجة. الرب هو اللي قال وكل كلامه هيحصل. ماشي ماشي انت بس علشان نوصل المكان بتاعنا. ايه ده انت بتعملي ايه؟ لا اوعي تبصي وراكي اوعي. وبسرعة اتحولت مرات لوط لعمود ملح لانها ما سمعتش كلام الملكين وبصت وراها. والبلد اللي راح ليها لوط كانت بلد صغيرة، علشان كده سموها صغر يعني صغيرة. وفي الفجر وصل لوط لصغر، وساعتها نزل نار وكبريت على سدوم وعمورة من السماء، ومات الناس والزرع في كل مكان فيها وحواليها. وعرف ابراهيم باللي حصل لما بص الصبح وشاف الدخان اللي طالع من سدوم وعمورة. وحصل حاجات كتير قوي يا احبائي ممكن نقراها كلها في الكتاب المقدس في سفر التكوين. وفي يوم وابراهيم قاعد على باب الخيمة جات له سارة تجري. ابراهيم ابراهيم. سارة في ايه؟ مش معقول. ايه ايه ايه يا سارة؟ ايه هو اللي مش معقول؟ انا حامل يا ابراهيم. صحيح حامل حامل. انا مش في سني ده، في سني ده ممكن ده يحصل يا ابراهيم. زي الايام دي هرجع لك تاني، وساعتها هيكون لي سارة ولد. وزي ما وعد ربنا ولدت سارة لابراهيم ولد في شيخوخته، وكان عمره ساعتها 100 سنة، وسموا الولد ده اسحاق. وزي ما ربنا وصى قبل كده ختن ابراهيم ابنه اسحاق وهو عمره 8 ايام، وكبر اسحاق شوية وفطموه، وعملوا يوم ما فطموه عزومة كبيرة. أما سارة فكانت حاسة إنها معجزة إنها ولدت، لدرجة إنها أوقات كانت بتقول إن دي حاجة تضحك، لغاية ما جه اليوم. يا شي إبراهيم. نعم يا سارة. اسمع انت لازم تطرد هاجر وابنها. اطردها ليه؟ عشان ابنها ما يورثش مع ابن اسحاق، وكمان هو بيضايق اسحاق. ازاي تقولي الكلام ده؟ ده عيب في حقنا قوي، وفي حق ابننا كمان. انا قلتلك وخلاص، لازم تطردها. بس اسماعيل ده برضو ابني، لازم تطردها. وزعل ابراهيم من الحكاية دي، لكن ربنا قال له ما تزعلش يا ابراهيم، واعمل اللي صار عايزاه، وزي ما حيكون لك نسل باسحاق حيكون لإسماعيل نسل كمان، لأنه ابنك برضه. وتاني يوم الصبح بدري، هاجر هاجر تعالي. نعم يا سيدي. اسمعي يا هاجر، خدي العيش وقربة المية دول وحطيهم على كتفك. ليه؟ هو في ايه؟ انت هتسيبي المكان ده وترحلي من هنا انت واسماعيل. سيدي ابراهيم، انا عملت حاجة؟ انا غلطت في حد؟ ستك سارة مش عايزاكي هنا، امشي انت دلوقتي. ومشيوا وتاهوا في البرية وخلصت المية اللي معاهم، فقعدت ابنها تحت شجرة وقعدت بعيد عنه شوية، كانت فاكراه انه حيموت، وقعدت تبكي عليه. اه يا ابني، اه يا حبيبي. لكن ربنا سمع صراخها وصراخ ابنها، فنداها ملاك من عند ربنا. هاجر هاجر. مين؟ مالك يا هاجر؟ ما تخافيش، ربنا سمع صوت الولد. روحي قوميه، ربنا ناوي يخليه شعب كبير قوي. شعب كبير؟ يا ايه اللي هناك ده؟ بير بير ميه. وفتح ربنا عينين هاجر على بير الميه ده، فراحت ماليه القربه اللي كانت معاها وسقت الولد، وكبر اسماعيل في الصحراء بطريقه بريه، واتعلم ينشم بالقوس، واتجوز واحده من مصر. وبعد كم سنة جه ربنا يمتحن ابراهيم، فقال له ابراهيم انا تحت امرك يا رب. فقال له ربنا، خد ابنك وحيدك اللي بتحبه اسحاق وروح قدمه ذبيحة. ابني اسحاق؟ حاضر يا رب. والصبح بدري قام ابراهيم وجهز حماره، وخد اتنين من الخدامين بتوعه، وخد اسحاق معاه، وخد حطب علشان المذبح، وطلع على الجبل اللي قال له عليه ربنا. ولما قربوا يوصلوا هناك، خليكم انتوا بقى هنا وانا هروح مع اسحاق ابني نسجد لربنا. لكن اسحاق يلا بينا احنا. يلا خد شيل الحطب ده، ما تنساش السكينة والولعة اللي هنولع بيها الحطب. انا معايا كل حاجة. لكن انت ناسي حاجة. ناسي ايه يا اسحاق؟ انا مش ناسي حاجة. السكينة اهي، والنار كمان، والحطب انا شايله اهو. امال فين الذبيحة؟ الخروف يعني. الخروف؟ ربنا يرزقنا الخروف يا ابني. يلا بينا يلا. وبنى ابراهيم المذبح ورتب الحطب عليه. ودلوقتي تعال يا اسحاق. انت يا ابني الذبيحة اللي ربنا عايزها. وحط ابراهيم اسحاق على المذبح فوق الحطب، وربطه ومد ايده وخد السكينة علشان يذبحه. وفي اللحظة دي ظهر ملاك من السماء. اوعى تمد ايدك على الولد، اوعى تضره. ها؟ مين؟ ملاك؟ انا عارف انك بتخاف ربنا لدرجة انك ما عزتش ابنك عني. انا ايه ده؟ ايه اللي فوق ده؟ خروف؟ خروف ممسوك من قرونه؟ واخد ابراهيم الخروف وقدمه ذبيحة لربنا بدل ابنه اسحاق، وراح سمى المكان ده يهوى يرأى، يعني ربنا يرى. وقال له الملاك: ربنا بيقول لك عشان خاطر انك ما عزتش ابنك عنه، هو هيباركك بركة كبيرة، وهيخلي نسلك بعدد نجوم السماء وبعدد رمل البحر، ونسلك هيورث اراضي اعدائه، وكل بلاد الارض هتتبارك بسبب نسلك. كل ده لانك سمعت كلام ربنا. ورجع ابراهيم بعد كده ومعاه اسحاق، لكن حصلت حاجة كسرت قلب ابراهيم. سيد ابراهيم، سيد ابراهيم. ايه في ايه؟ اتكلم. ست سارة، ست سارة ماتت. سارة ماتت. لازم تفيدها في احسن مكان، مفيش غير مغارة المكفيلة، لكن دي ملك الحسيين، لازم اشتريها منهم. كان عمر سارة وقت ما ماتت 127 سنة، وراح ابراهيم للحسيين علشان يشتري منهم مغارة المكفيلة. ارجوكم اسمعوني، كلموا عفرون انه يديني مغارة المكفيلة اللي على راس الغيب بتاعه علشان ادفن فيها مراد. ارجوكم. لا يا سيدي، انا وهبتك الغيب كله بالمغارة الموجودة فيه. يبقى ارجوك تاخد مني ثمن الغيط، وبكده اقدر اتفت مراتي. انا بوهبك المغارة بالغيط، وهم بقوا بتوعك خلاص. انا لازم ادفع لك ثمنه. اذا كان هو ده اللي انت عايزه فخلاص. ودفع ابراهيم ثمن الارض فعلا، ودفن سارة مراته في مغارة المكفيلة. ومرت الايام وكبر ابراهيم في السن، وحب انه يجوز ابنه اسحاق، فنادى اليعازر الخادم بتاعه. اليعازر، ها، احلف لي باله السماء والارض، اوعى تجوز ابني من بنات الكنعانيين، لكن تروح بلدنا اللي جينا منها وتجوزوا من عيلتنا. طيب يمكن ولا واحدة ترضى تيجي معايا، ها؟ ساعتها يرجع ابنك للبلد اللي جيتوا منها. اوعى ترجع يا ابني مرة تانية، وربنا اللي كان معايا وخرجني منها ووعدني انه حيديني الارض دي ليا والنسل من بعدي، هو هيبعت قدامك ملاك ويدبر جوازة ابني. طيب ولو ولا واحدة رضيت تيجي؟ في الحالة دي انت معذور، وحلفانك تبقى بريء منه. احلف لك يا سيدي على كل اللي كلمتني به. واخد اليعازر خادم ابراهيم، اخد 10 جمال، واخد هدايا وحاجات كتيرة معاه، وراح على مدينة ناحور، وعند بير مية هناك. مشوار طويل وصعب. ادي بير مية. لما نقعد هنا ونستريح. وقفوا هنا. هنستريح هنا شوية، خلوا الجمال تبرك. مين اللي جايين هناك دول؟ الظاهر ده وقت ملي المية والبنات خرجوا يملوا مية من البير. يا رب يا إله سيدي إبراهيم، وفقني النهاردة وخلي الشاب اللي أطلب منها مية عشان أشرب فتقوم مشرباني وتسقي الجمال تكون هي اللي انت اخترتها عشان اسحاق. ها ادي واحدة جاية اهي، يا دي جميلة قوي. تسمحي لي يا بنتي، انا عطشان، ممكن تشربيني من المية اللي معاكي؟ طبعا اتفضل يا سيدي، اشرب زي ما انت عايز. الجمال اللي هناك دي بتاعتك؟ ايوه كلها معايا. اكيد جايين من مكان بعيد، انا هشرب كل الجمال بتاعتك كمان. ها؟ ياه الجمال عطشانة قوي، اديهم كلهم شربوا. اكيد هي دي. اسمعي يا بنتي، خدي الحلق والاسورتين دول البسيهم. ليه انا؟ ايوه طبعا. قوليلي انت بنت مين؟ ويا ترى عندكم مكان نبيت فيه انا والرجاله؟ انا بنت بتوئيل ابن نحور، وفي عندنا مكان تبيتوا فيه، وعندنا علف كتير قوي. يعني جدها نحور اخو سيدي ابراهيم؟ مبارك انت يا رب يا اله سيدي ابراهيم عشان وفقتني لحد من عنده. بعد اذنك هروح اقول لهم في البيت. وجريت رفقه وقالت لاهلها على كل اللي حصل. اما لابان اخوها فخرج لحد البير علشان يستقبل الضيوف، خصوصا انه شاف الاساور في ايد اخته وسمع الكلام اللي قالته، ودعا اليعازر ودخله بيته ودخل الجمال كمان عندهم، وجاب تبن وعلف للجمال ومية علشان اليعازر يغسل رجليه هو والرجالة اللي معاه. ولما قدموا لهم اكل رفض اليعازر ياكل. انا ما كلش لغاية ما اقول الكلمتين اللي جيت عشانهم. اتكلم قول اللي عندك. انا خادم ابراهيم، وربنا بارك سيدي جدا، عنده من خيره كتير، غنم وبقر وفضة وذهب وعبيد وجمال وحمير، وسارة مراته ولدت له ولد بعد ما شاخت وعجزت، وهو اللي حيورث كل مال سيدي ابراهيم. وسيدي ابراهيم حلفني اني ادور لابنه اسحاق على واحدة يتجوزها، بس ما تكونش من كنعان. امال منين؟ تكون من عيلته من هنا. وانا لما جيت وصلت عند البير قابلت وحكلهم على كل اللي حصل، ازاي صلى وازاي رفقة اديت له يشرب وازاي شربت الجمال لغاية ما وصل عندهم. ودلوقتي بقى قولولي، يا ترى موافقين ولا ايه؟ الامر امر الله، ما نقدرش نقولك غيره، اهي رفقة قدامك خدها. ولما سمع علي عازر الكلام ده راح ساجد يشكر ربنا، وطلع الهدايا اللي معاه للابان والامه والرفقة. وبعدين طبعا يا احبائي اكل وشرب هو والناس اللي معاه وبيته. والصبح حب علي عازر انه ياخد رفقة ويرجع لابراهيم. لا يا علي عازر، ازاي تاخدها كده على طول؟ رفقة لازم تقعد معانا كام يوم لغاية ما تجهز نفسها. ازاي تأخروني مدام ربنا وفقنا كده؟ خلونا فرح سيد ابراهيم. طيب خلينا نسأل رفقة نفسها. يا رفقة، رفقة. نعم يا لبان. العازر عايز ياخدك دلوقتي وتروحي معاه، وانا بقوله انك لازم تقعدي معانا شوية. ايه رأيك انتي؟ اروح معاه، ليه لأ؟ طيب جهزي نفسك، هنسافر حالا. مع السلامة يا رفقة، ربنا يكتر نسلك وينصرهم على اعدائهم. وسافر الكل ومعاهم رفقة والمربية بتاعتها، وكان إسحاق بيخرج كل يوم يتأمل في الأرض. وفي يوم من الأيام يا أحبائي وفي المغرب، شاف من بعيد جمال جاية ناحيته، وبصت رفقة من بعيد وشافته. قال لي عازر، مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي واقف بعيد ده؟ ده سيدي إسحاق يا بنتي. وغطت رفقة وشها، ولما قربت من المكان نزلت من على الجمل، وجير إسحاق ناحيتها وعرف من ألي عازر كل الحكاية. إسحاق، هتكوني مراتي وانا هعوضك عن كل حاجة. وعاش إبراهيم 175 سنة، ولما مات دفنوا إسحاق وإسماعيل في مغارة المكفيلة، في المكان اللي اشتراه علشان يدفن فيه سارة مراته. دي يا أحبائي حكاية سيدنا إبراهيم اللي كلنا عارفين إنه كان خليل الله، يعني صديق الله. ومكتوب عن إبراهيم في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11: بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا. لذلك ولد أيضا من واحد، وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. دار الكتاب المقدس في مصر تتمنى انكم تكونوا اتمتعتم بقصة ابراهيم، وان شاء الله نتقابل مع قصص تانية.